اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، إن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أطلق الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا إله يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وأثبت ذلك بالآيات الثمان التي أعقبت هذه الآية الكريمة: إن في خلق السماوات والأرض لقوله تعالى لآيات لقوم يعقلون. وبينا أن في هذه الآيات إثبات أنه سبحانه هو الخالق لهن، وأنه هو المدبر لهن، وأنه الموجب لهن، فيجب ويقتضي من ذلك أن الإنسان لا يعبد إلا هذا الخالق، ولا يرجو إلا هذا الرازق، ولا يتوجه إلا إليه سبحانه وتعالى. ثم انتقل سبحانه وتعالى إلى الآية التي تليها ليبين أنه بعد أن أثبت وحدانيته وأنه هو الإله الواحد الذي يجب أن يعبد، أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فيقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اقرأ الآيات حسب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قوله من الناس لم يقل من أهل الكتاب، ولم يقل من المؤمنين، وما قال من المسلمين. الناس إذا جاء هذا اللفظ في كتاب الله استعماله غالبا في غير المؤمنين، ولكن يدخل فيه المؤمنين ضمنا، لأن الناس يشمل مأخوذة من النوش وهي الحركة، فكل من يتحرك ممن له عقل وينطق فهو داخل في هذه. الناس إما من الأنس أو من النوس، فالناس كلهم ولد آدم، فهم مخاطبون بهذه الآية الكريمة الشريفة. الله عز وجل يقول: بعض من الناس من الكثرة وغيرهم، وقد يدخل فيه المسلمين، من يتخذ من دون الله. يتخذ يعني يجعل، اتخذ فلانا خليلا يجعله خليلا. من دون الله أي من غير الله، كلمة دون ضرب مكان، اجلس دون فلان أي أقل منه في المكان. دون بمعنى أقل، فإذا كانت بمعنى أقل استعملها الفقهاء بمعنى غير، فكل آية وكل حديث فيه كلمة دون جعلوها بمعنى غير، والمعنى صحيح، لكن هو كلمة دون أدق من غير. إذا قلت اجلس دون فلان أي في المكان الذي أقل منه، وإذا قلت فلان دون فلان قد يكون في المرتبة أي دونه في المكانة. والله عز وجل يقول: من دون الله. من قال من غير الله صحيح، لكن ليس ذاك بدقيق في التعبير، إنما التعبير الصحيح إذا قلت من دون الله أي في مكان مرتبته أقل من مرتبة الله سبحانه وتعالى، أي دون الله عز وجل في المكان، أن الله يجب أن يكون له مكانة لا يضاهيها مخلوق من المخلوقات، وهؤلاء اتخذوا من المخلوقات آلهة يحبونهم كما يحبون الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله، أي من غير الله سبحانه وتعالى، يتخذون من دون الله أندادا. الأنداد مفردها ند، والند هو النظير والشبيه. ويتخذون نظراء وشبهاء لله عز وجل بأي شيء؟ بأنهم يحبونهم كما يحبون الله عز وجل. إذن يفهم من الآية، يفهم من هذه الآية أن من أحب شيئا غير الله كحب الله فهو اتخذ ندا من غير الله. كل من أحب شيئا، كل من أحب شيئا، كلمة شيء اسم المخلوق، اسم كل مخلوق، سواء كان حجر أو كان ناطق أو كان جن أو إنس أو كان متاعا من الأمتعة كما يحب الناس زينة الدنيا من مفاخرها ومتاعها ورياشها الدرهم والدينار وغيره. فمن اتخذه يحبه حبا كحب الله وهو ممن جعل ذلك ندا لله سبحانه وتعالى. كيف يحب غير الله حبا كحب الله؟ كيف؟ ما هو حبنا لله عز وجل؟ الآية أثبتت أننا نحب الله سبحانه وتعالى، وآيات أخرى أثبتت أن الله يحب المؤمنين، فنثبت أن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى. من نفاها فهو معطل، لا يفهم معنى ذلك، هو أراد التنزيه لكن أخطأ، لأن الله عز وجل لا ينطق إلا عن حكمة ولا يقول إلا ما يليق به سبحانه وتعالى من وصفه. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله ذلك، وصف الله بذلك. فنحن نحب الله عز وجل والله يحب المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى يحبونهم كحب الله. محبة الله تبجيله وتعظيمه وطاعته، قد تكون طاعا غير تعظيم، قد تطيع الإنسان خوفا من العقاب، أو قد تطيعه رغبة فيما عنده لا حبا فيه، لكن الطاعة مع المحبة فيها تعظيم وتبجيل. فإذا أطعنا الله عز وجل يطيعه في ماذا؟ في هذا الكتاب المنزل، إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلابد من طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فلابد من هذه الطاعة، اجتناب نهي وامتثال أمره مع المحبة والتعظيم. فإذا دخلت هذه الطاعة فيها تعظيم كانت هناك محبة، فمن نفاها لا يدري عن نفسه. هؤلاء الذين يقولون ما في محبة هم يحبون الله عز وجل لكن لا يدركون ذلك. والإنسان قد يغالط نفسه، ينفي عن نفسه أوصافا هي داخلة فيه متلبس بها، ولكن الإنسان قد يغالط قد لا يدري. كالنية، كثير من الناس يوسوس أخو الشعال زمان وهو يكبر، لا يستحضر النية، والنية حاضرة على لسانه وعلى قلبه لكن لا يجدها بنفسه، ينكر ذلك وهي مكابرة تلبس به الشيطان. فكذلك من أنكر المحبة هو مكابر. فالله عز وجل إذا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى يحبه كما قال سبحانه وتعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، دل على أن الله يحب المؤمنين كما أن المؤمنين وأننا بتوفيقه سبحانه وتعالى نحبه ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يستكمل الإيمان إلا بمحبة الله ورسوله، ولا يتم الإيمان إلا أن تكون محبة الله ورسوله أعلى من محبة المال والولد والنفس. إن لم تكن ذلك فيشك في الإيمان. فما معنى إذن من يتخذ من غير الله أندادا يحبونهم كحب الله؟ يحبونهم كحب الله في الطاعة والتعظيم، الطاعة والتعظيم، عرفنا هذا؟ فمن أحب الطيبة، ومن أحب الزوج الحسناء، ومن أحب المنزل الفاخر والمركوب الحسن، هل يقال اتخذ من دون الله أندادا؟ لا. لما؟ لأن هذه المحبة ليست فيها طاعة، لكن إذا بلغت هذه المحبة بمعنى أنها تشغله عن طاعة الله فيرى فيها اتباعها حتى لو راحت يمينا أو شمالا في غير جادة الله أو اتخذها إلها. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، سماه عبدا لأنه اتخذ الدينار ربا وإلها فدعه فيما كذا حتى أنه صرفه عن كثير من أوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا معنى اتخاذ غير الله ندا أي أنه يطيعه ويمتثله في طاعة غير الله عز وجل. فمتى يكون هذا؟ الذين أحبوا الأصنام وأحبوا الأوثان من كفار قريش، هذا واضح فيه أنه لما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم غضبوا واستهزأوا به واتهموه ورموه بأوصاف هو منها صلى الله عليه وسلم بريء وبرأه الله من ذلك. لما فعلوا ذلك؟ لأنهم يحبون الآلهة، لأنهم يحبون آلهة. وهكذا كل من عبد غير الله لو جئته بالوحدانية وغضب فاعلم أنه يحب إلهه كما يحب الله، من اعترف بوجود الله وحب الله عز وجل. بقي من غيرها فضل من غير هؤلاء الذين يعبدون الآلهة، إنما يرون في الأشخاص عصمة، يقول هذا معصوم فنتبعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أطاعه وقلت له أن الله عز وجل أو أخبره الناس أو فطن إلى أن الله عز وجل يأمر بشيء وفلان الذي يطيعه يأمر بخلافه، وهو ممن اتخذ من غير الله ندا. قد يكون في هذا طوائف كثيرة من المسلمين، ولذا الحكمة والله أعلم أنه سبحانه وتعالى قال: ومن الناس، لعلمه سبحانه وتعالى أن كثيرا ممن يتسمون بالمسلمين قد يطيعون بعض أفراد الناس طاعتهم لله عز وجل. قد يكون هؤلاء الأفراد حكاما، وقد يكون هؤلاء الأفراد علماء، وقد يكون هؤلاء الأولاد الأفراد معصومين ممن يرون أنهم معصومين، إما من الزهاج أو المتورعين أو من آل بيت أو من غيره، كما نشاهد بعض الناس تخبره كذا فيرضهم لأن فلان قال كذا. فمن علم الحق وصوابه وغضب أن يذهب إليه، وإن من حاشى ولصق بما يقوله ذاك الشخص وهو من اتخذ من غير الله ندا. الله عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي نظراء. نظراء مو في الخالقية، لأنهم يعلمون أنه لا يخلق إلا الله عز وجل. حتى الكفار فلس يعلمون أنه لا خالق إلا هو ولا رازق إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يضر ولا ينفع ولا يحيي ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى. فلما اتخذوهم أندادا لا في الخلق، ما اتخذوهم أندادا في الخلق، لأنهم يقرون أن الله هو الخالق وحده، ولم يتخذوهم أندادا بما ينفع ويضر ولا في الإحياء والإماتة، إنما اتخذوهم أندادا في المحبة، كما قال الله عز وجل، كما حكى الله سبحانه وتعالى عن الكفار حين كتبوا هم والغاوون، لما دخلوا النار قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. إذ نسويكم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين أي في الدنيا. ما هو الضلال؟ إذ نسويكم أي أنتم اللي اتخذناكم أندادا، كنا نسويكم برب العالمين، جعلكم مساواة أي أندادا ونبراء في أي شيء، ما هو في الخالقية، يعتبرون أنهم لا يسوي الخالقين، لا، ولا في الرزق ولا في الإماتة والإحياء، ولكن في الطاعة والمحبة، لأن من أطاع شيئا واتبعه على عمل هو يحبه، فهم ساووا الله عز وجل في المحبة فكان مصيرهم النار، كان مصيرهم. وهذه درجات تتفاوت الناس فيها. والشرك كما أنه الإيمان كما أنه يتفاوت درجات، منهم يكون بنفس الصديقين، ومنهم من أقل ذلك، ومنهم من أضعف ذلك، ومنهم من عنده الإيمان فقط الذي ينطق الشهادتين وليس وراء ذلك إيمان، كذلك الكفر تفاوت، ها؟ كذلك الكفر يتفاوت درجات، منه كفر لا يخلص صاحبه في النار، كفر دون كفر، ومنه الكفر والعياذ بالله يخلص صاحبه في النار، هناك كفر اعتقادي وفيه كفر عملي. فمن اتخذ غير الله ندا في المحبة تختلف درجاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حبنا له خالصا، وأن لا نشرك به في خوف ولا رجاء إلا نتوجه به إليه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم الكاف حرف تشبيه، والحب مصدر، والمصدر مضاف للمفعول، أي يحبونهم كما يحبون الله سبحانه وتعالى. هذا أصح التفاسير، لا كما يقول بعضهم هناك وجه آخر أو يشير إليه النصوص. أي يحبونهم كما يحب المؤمن، كما يحب المؤمنون الله، ليس كذلك، إنما يحبونهم كحبهم لله، وهم يشركون مع حبهم لله حبهم لهؤلاء الأنداد. على اختلاف هذا الند ما هو؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا يسموها أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل أن يشترك صنفان في شيء ويتفاوتان في الدرجة اللتان يشتركان فيها، أحدهم قد يكون أكثر من الآخر، لا بد أن يكون أحدهم أكثر من الآخر، فتفضل هذا على هذا في تلك الدرجة. فقال الله سبحانه: تقول زيد أشد عدوا من عمرو، كلاهما يعدو، كلاهما عنده الجري، لكن زيد أكثر وطوبا وعدوا من عمرو. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله ممن؟ المشركين. واضح هذا؟ أشد حبا لله من المشركين. المشركين يحبون ماذا؟ يحبون الله، يحبون الأصنام، ويحبون الأنداد. فإذا قلت ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لآلهتهم. يكون فيه تناقض، إن الله عز وجل يقول في أول الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كمحبة الله. فأثبت الله عز وجل أن هؤلاء يحبون الآلهة ويحبون الله، لكن الصواب أن تقول: والذين آمنوا أشد حبا لله من الذين اتخذوا أندادا حبا لله. أشد حبا من هؤلاء لله، وأشد حبا من المتخذين أندادا أشد حبا لله، لأنهم يحبون الله عز وجل، لكن حبهم لله عز وجل لم يكن خالصا، وكل شيء لم يخلص فيه الأمر يكون ضعيفا. الوادي إذا سال ثم تشعب ليس كالوادي إذا سال وصب في مجرى واحد، وكذا الضربة إذا نزلت لم تتفرق تكون أشد إلاما ما لو تفرق، وكذا الحب إذا صفى وتوجه يكون قويا لا كما لو تفرع. الله عز وجل يقول عن المؤمنين أن حبهم لله خالصا لا يشركه شيء، وكان حبهم أقوى من حب هؤلاء لله. هذه أصح الأفضل في هذه الآية الكريمة. ومن الناس من يتخذ، لم يقل سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذون، لما؟ لأن كلمة من، من الناس من يتخذ، من الناس جار مجرور خبر مقدم، من يتخذ من اسم موصول ويتخذ صلة الموصول، والموصول وصلته هو المبتدأ المؤخر، أي من يتخذ من دون الله أندادا هم بعض الناس. ففي مبتدا وفي خبر، الخبر قدم والمبتدا اخر. وكلمه من اسم موصول، لفظها لفظ افراد، لفظها لفظ افراد، معناها معنى جمع. اللفظ للمفرد ولكن المعنى يقتضي افرادا كثيرين. تقول من دخل داري اكرموه، يجوز هذا لان من معناها الجمع. وقد تقول من دخل داري اكرمه لان اللفظ مفرد. فلو كان في ايات اخرى ستأتينا ان الله عز وجل يعيد الضمير على من بلفظ الجمع، وفي هذه الآية عادها بلفظ الافراد. قال يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قلنا المحبة هذه ثابتة ولا بد، والمحبة غير الإرادة. إن بعض الناس قد يفسر يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيجعل محبة الله بمعنى طاعته، محبة الله أي محبة العبد لله طاعته. وبعضهم يفسر محبة الله أي محبة العبد لله إرادة طاعته، ويفسرون محبة الله للعبد إرادة إكرامه وإرادة ثوابه، ويفسرون المحبة الإرادة والمحبة غير الإرادة، المحبة غير الطاعة والمحبة غير الإرادة. لكن الإرادة أصل، لا تكون محبة إلا بإرادة، لأن الإرادة هي النية وهي العزم وهي القصد، وما تكون محبة إلا بإرادة. لكن المحبة الله عز وجل أثبتها بصفة غير صفة الإرادة. ثم يقول سبحانه وتعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى الذين ظلموا، لو الأصل فيها أنها حرف بما سيقع في المستقبل، ويكون جوابه لو وقع هذا الشرط لوقع هذا الجواب، ولو ذهب هذا الشرط لذهب هذا الجواب. تقول لو أكلت هذا الطعام لشبعت، لكن الشبع ما حصل لأن الأكل ما حصل. لكن لو حصل الأكل يحصل الشبع ولا ما يحصل؟ ولذا من قال حرف امتناع، الامتناع هو قريب من هذا المعنى. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ولو يرى الذين ظلموا، أن الله عز وجل سمى أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة سمى الذين اتخذوا من دون الله أندادا، أطلق عليهم صفة الظلم وسماهم ظالمين، وقال هؤلاء الظلمة لو يرون العذاب. لو يرون العذاب في الآخرة أو في الدنيا يقتضي المعنيين، لكن الأصح أنهم يرونه يوم القيامة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أي حين يرون العذاب، أي حين وقوع العذاب. ولو يرى الذين ظلموا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. الأسلوب القرآني في الغالب يأتي جواب لو محذوف، ما يكون موجود، وحذفه فيه نكتة بلاغية، لأن حذفه يجعل القارئ يجول خاطره في أودية كثيرة جدا، أي أنواع العذاب الذي يريده الله عز وجل، فيتخيل ما تخيل. لو ذكر نوعا من العذاب فهذه في نوع فيه بلاغة، لأن الإنسان إذا جعل حائرا في صنف العذاب الذي يحيق به يكون وضعه أشد نكاية وأكثر ألما مما لو علم أن هناك صنفا من العذاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، معناه هذا القرآن وحذف الجواب. فكثير فنصوص كتاب الله عز وجل كثيرا ما يحذف فيه جواب لو. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، هذه تسمى جملة اعتراضية. أصل الكلام ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. لو يرى الذين ظلموا حين يرون العذاب، يرى الذين ظلموا، يرى إما تكون بمعنى علم فتنصب مفعولين، رأيت زيدا كريما بمعنى علمته كريما، فتقول رأيت زيدا داخلا، فداخلا حال وزيدا مفعول واحد، لأنك رأيته برؤية العين. فإذا كانت الرؤية بصرية فتنصب مفعول واحد، فإذا كانت الرؤية قلبية تنصب مفعولين. ولو يرى الذين ظلموا، هل هي رؤية بصرية أو رؤية علمية قلبية؟ إن رؤية بصرية حقيقية تنصب مفعول واحد، أين مفعولها؟ مفعولها إما أن يكون هو جاب الشرط المحذوف، ولو يرى الذين ظلموا لعلموا أن القوة لله جميعا، أو لأدركوا أن القوة لله جميعا، أو تقول ولو يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله يوم القيامة، فيكون المفعول محذوف ويكون جواب الشرط كذلك محذوف. ولو يرى الذين ظلموا قوة وشدة عذاب الله لعلموا أن القوة لله جميعا. وكلمة أن القوة لله جميعا هي جاءت مفعول لجواب الشرط المحذوف، لعلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وأن الله شديد العذاب واضحة. الآية التي فيها توبيخ أو فيها نهي أو فيها ذم ثم تختم بآية وعيد، هذا الوعيد يناسب ذاك الذم ويناسب تلك ذلك الافتتاح. فالله عز وجل يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ثم يقول سبحانه ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، يعذب من؟ هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا. فهو مناسب، ختام الآية تدليلها مناسب لهذا الظلم الذي وقع منه. لكن لما اختار الله سبحانه وتعالى قال أن القوة لله جميعا، لعلموا أن القوة لله جميعا، لأن غالب من يجعل غير الله في المحبة، من يجعل ندا غير الله في المحبة يشركه في المحبة إلا ويظن أنه سينفعه ويحميه لما فيه من قوة ولما فيه من صلة ولما فيه من كذا. والله عز وجل يقول لعلموا أن القوة لله جميعا، هؤلاء الذين أحبوهم من غير الله لا ينفعونهم، ليس معهم قوة تدفع عنهم ما يحل بهم ويحيق بهم. لعلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ولو يرى الذين ظلموا، وفي قراءة صحيحة ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يكون المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس خصوصا به، يعني المعني به وأمته. أو لو تمكن لكم رؤيا فرأيتم هؤلاء حين يرون العذاب لأدركوا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى الذين ظلموا ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وقرأت ابن عامر إذ يرون العذاب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن هناك من يريهم العذاب، لا يرونه بأبصارهم ولكن من يريهم، والمعنى قريب. إذ تبرأ الذين اتبعوا، إذ قلنا تختلف عن إذا، هي بمعنى المضي لأنها مصدر يفيد الأمر الماضي. ولذا كان إشكال في قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، كيف إذ يرون العذاب أي في الماضي؟ يقال أن الله، فيقال يعني الجواب أن الله عز وجل يعبر عن المستقبل الأكيد الحاصل وقوعه، لا شك في وقوعه في لفظ الماضي، كما قال سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ولم يأتي بعده، لكن لما كان محقق الوقوع لا شك فيه استعمل الله سبحانه وتعالى.